في صفحة 45 نقل الشيخ ابن عثيمين كلام شيخ الإسلام رحمه الله في معاملة الصحابة رضي الله عنهم للخوارج، وأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على قتال هؤلاء الخوارج، مع أنه لم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسبح حريمهم ولم يغنم أموالهم. والأخ يسأل: هل أموال خوارج هذا العصر كداعش وغيرهم لا تغنم، أم أن هناك اختلاف بين خوارج ذلك الزمان وخوارج هذا العصر؟ الجواب عن ذلك أن الحكم عند أهل العلم واحد، سواء كان في خوارج ذلك الزمان الذي خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أم كان هذا في من بعدهم من الخوارج، فإن الحكم فيهم واحد. وأما هؤلاء الخوارج المعاصرون كداعش والنصرة والقاعدة ونحوهم، فهؤلاء هم خوارج هذا العصر، وكل من انتحل هذه النحلة التي هم عليها فهو منهم. ومن أبرز صفات هؤلاء تسارعهم إلى تكفير المسلمين ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، وجرأتهم على سفك دماء المسلمين بعد تكفيرهم، وإخفار ذمة ولاة الأمور بقتل المعاهدين أهل الذمة، بالإضافة إلى الجهل وحداثة السن وغير ذلك.